رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، أينما بلغ إليه الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال هذا اللقاء متصلا بكم في حلقات هذا البرنامج، برنامج وقفات. وفي لقاء هذا اليوم وقفتنا مع عبادة جليلة وعبادة عظيمة اشتملت على الدين كله، إنها الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى الذي هو أجلى وأظهر مظاهر العبادة في توحيده، ولهذا عبر عنه سبحانه في القرآن في مقام العبادة، فقال جل وعلا في آية سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. يبين ذلك ويوضحه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أهل السنن عن النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأنه أجلى مظاهرها وأوضح صورها، أوضح صور العبادة في الدعاء. وثمة حديث آخر رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. اللفظ وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء يا أيها الإخوة يتمثل به مظهر العبادة، وأعظم مظاهر الشرك في دعاء غير الله. الشرك أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، أن تصرف حق الله لغيره. أعظم ما أمر الله به التوحيد. في الشرك في العبادة أوضح صوره الدعاء، ولهذا صور الشرك الكثيرة ترجع إلى أربعة أصول: شرك الدعوة، وشرك الإرادة، وشرك المحبة، وشرك الطاعة. شرك الدعوة أن يدعو غير الله: ولا تدعوا من دون الله من لا يستجيب لكم إلى يوم القيامة. إذا ألمت بالإنسان ملمة أو دهمته داهمة، إن كان ممن يوحد الله لجأ وجأر بصوته يدعو ربه سبحانه وتعالى، الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، أي بدعائي وحدي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما إذا صرف الدعوة لا سيما عند الكرب وعند الشدائد إلى غير الله: يا سيدي فلان أغثني، يا ولي الله مدد، يا عبد القادر أدركني، يا حسين انصرني، أو غير ذلك، فهذا صرف حق الله بالدعاء لغيره، فوقع في الشرك، شرك الدعوة. من أصول الشرك أيضا شرك الإرادة والنية والمقصد. نيتك في العبادة لمن؟ مقصدك في الطاعة لمن؟ إن كانت لله فهذا التوحيد، وإن كانت لغيره فهذا شرك، وأوضح صوره في الرياء أصغره وأكبره، قليله وكثيره. من أصول الشرك شرك الطاعة، أن يطيع غير الله في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله وأباحه رسوله. دخل مرة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وذلك قبل أن يسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله جل وعلا في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. قال: يا عدي، أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أي هذا اتخاذهم أربابا من دون الله. الرابع من أصول الشرك شرك المحبة، أن يحب غير الله محبة تعظيم ومحبة عبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الدعاء عبادة يا أيها الإخوة، ولا يستغني عنه المؤمن، والدعاء له أوقات في الإجابة، وله آداب وله موانع. من أوقات تأكد إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه نزول المخلوقين. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ ومثله الدعاء عشية عرفة، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته، وكل مسلم في عشية عرفة دعا الله فهذا مظنة لإجابة دعائه. ثالثا من مواطن إجابة الدعاء حال السجود، أخضع ما يكون فيه العبد لربه يوم أن يرغم أنفه وجبهته في الأرض طاعة وعبودية وتعظيما لله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. من مواطن إجابة الدعاء في دبر الصلاة، في آخر العبادة، آخر الصلاة قبل التشهد، قبل السلام بعد التشهد، في الحج، فالدعاء في آخر العبادة مستجاب. من مواطن إجابة الدعاء خامسا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. من مواطن إجابة الدعاء سادسا حال نزول المطر، لأنه رحمة من رحمات الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. من مواطن إجابة الدعاء حال فطر الصائم، للصائم دعوة عند فطره لا ترد. من مواطن إجابة الدعاء أيضا التي يتأكد فيها إجابة الدعاء حال السفر، فإن المسافر فيه خضوع وفيه مغادرة لمألوفه ووطنه، فتنكسر نفسه فيقبل على ربه بالدعاء. المرأة حال مخاضها يستجاب دعوتها، دعاء الأب والأم لابنهم. حال السفر كذلك يا أيها الإخوة الدعاء في الأماكن الصالحة، حال الطواف، حال السعي، في الوقوف بعرفة، بين رمي الجمار بعد الأولى وبعد الثانية، في أثناء العبادة الدعاء مستجاب، تتأكد إجابته. الدعاء له موانع، من موانعه أن يدعو بإثم قطيعة رحم: اللهم أعني على الزنا، لا يستجيب الله دعاءك، وهذا من الاعتداء في الدعاء. يدعو بقطيعة الرحم: اللهم عليك بفلان ابن عمي ولا ابن خالي ولا قريبي، يظلمه بأن يدعو عليه، لا يستجيب الله لك. المطعم الخبيث الحرام، الكسب الحرام مانع من مواعظ إجابة الدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من موانع إجابة الدعاء، وهي أعظم مانع، أن يدعو غير الله، وهذا هو الشرك الأكبر. يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله أغثني، يا فلان أدركني من الأموات والغائبين، فهذا شرك، وهو أعظم ما يمنع صاحبه إجابة الدعاء. كذلك يحرم في الدعاء الاعتداء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. ما هو الاعتداء؟ الاعتداء هو التعدي، والتعدي في الدعاء والاعتداء له ثلاث صور. الأولى ضابطها أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا. اللهم أعني على الزنا، ولا على شرب الخمر، أو أعني على قتل المسلمين، هذا دعاء إثم وهو اعتداء في الدعاء. ثانيا أن يسأل الله ما لا يصح له قدرا، اللهم اقلبني إلى عصفور أو إلى أسد أو إلى صقر، هذا اعتراض على القدر. اللهم أخرج الشمس من الشمال لا من المشرق، هذا اعتداء في الدعاء، سأل الله ما لا يصح له قدرا. ثالثا أن يسأل الله ما فيه سوء أدب وتنطع وتكلف وتمحل عليه في الدعاء، اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اسأل الله الجنة والنجاة من النار وكفى. الدعاء له آداب، من آدابه أيها الإخوة الإسرار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، فرفعوا رضي الله عنهم أصواتهم بالدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن الإسرار في الدعاء أدعى للإخلاص والتوحيد، وأن يكون مرادك بالدعاء التذلل والخضوع وعبودية ربك سبحانه وتعالى. من آدابه رفع اليدين، ترفعهما إلى صدرك هكذا كاستطعان المسكين، إلا في الاستسقاء فتبالغ في رفع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إن الله حيي ستير يكره أن يرفع عبده يديه فيردهما عليه صفرا. من آداب إجابة الدعاء الإلحاح على الله بالدعاء. الله يدعوه المؤمن والكافر، البر والفاجر، فيعجل للكافر دعوته في حال الاضطرار، ويؤخر للمؤمن دعوته. لماذا يا ترى؟ لأن الله يحب أن يسمع إلحاح عبده المؤمن عليه. ربي جل وعلا يحب أن يلح عليه عبده، فيقول: أخروا دعوة عبدي فإني أحب أن أسمع إلحاحه علي. وأنت في دعوتك ربك رابح لست خاسر، إما أن يستجيب الله دعوتك أو يدخر لك يوم القيامة، أو أن يحجب عنك من الشر بمقابل هذه الدعوة. إذن أنت رابح في تعاملك مع الله. ادعوا ربك تضرعا وخفية، ادعوا ربكم خوفا وطمعا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين وأوليائك المخلصين. اللهم اجعلنا ممن دعوك وحدك فرفعتهم بهذا الدعاء عندك درجات، حتى أورثتهم الفردوس الأعلى من الجنة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.